السلام عليكم. من أشهر قضايا القتل الغريبة اللي حصلت في تونس في سنة 2007، رجال عمره 70 سنة وزوجته عمرها 60 سنة قاعد يتغشمرون مع بعض وكذي. فبالليل الشايب هذا ماسك فاس وقاعد يشحذ الفاس، تعرفون لما يحدد أسنان الفاس بالمبرد عشان يخلي حاد جدا يعني. اسألته زوجته، والرجال هذا ظاهر الشايب راعي نكته، فقالت له الفاس انت شو تسوي فيه هذا؟ ليش قاعد تشحذه وتخلي حاد يعني؟ قال علشان اقتلك وانت نايمة. الرجال يضحك كالعادة، بس هالمرة زود العيار عليها. فقالت ممكن انه يسويها وانه يقتلني يعني. فاسترجعت الماضي، المشاكل اللي حصلت بينهم وكذا. فقالت يعني هي صدقت الحكمة اللي تقول لك يعني اذا اردت ان تستمع الى الحقيقة فانصت عندما يبدأ المزاح. يعني اذا واحد قاعد يتغشمر معاك، الكلمات اللي تطلع منها مرات تطلع منها كلمات من القلب، فصدق الكلام هذا. هي ما صدقت خبر، ما نامت ذيك الليلة وهي تفكر بهالزوج، ممكن يقتلني وانا نايمة، ممكن كذا. لا، المصيبة شنو؟ ان بعد ما خلص هي ناطرته يعني بالغرفة ونايمة وتنتظر تشوفه متى يرجع ينام، يعني خايفة منه ما تبي تنام. الزوج دخل عليها الغرفة ماسك بيد الفاس وحط الفاس على جنبه، يعني بعد ما خلص منه وكذا حطه جنبه عشان ما ينسى الظهر الصبح عنده شغل فيه، ونام عادي. مالكم بالطويلة، انتظرته لين الرجال بدأ يشخر، هني عرفت انه خلاص نام. قامت تتسحب هالعجيز وراحت وأخذت الفاس اللي حاطه جنب راسه. مالكم بالطويلة وتقوم تسحب هالعجيز وتاخذ الفاس على طول على راس هالشايب لين مات، وقصت رقبته وفصلت راسه عن جسمه. صحوا عيالهم على صراخ أبوهم في أول الضربات، دخلوا ولا الأم ذابح الشايب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش يا يمه سويت؟ قالت يبي يذبحني. بلغوا العمليات وحضروا رجال الامن، بالتحقيق معاها قالت انه هو يبي يقتلني. قالوا شلون يبي يقتلك؟ قالت انا سالته لما كان يحد الفاس ويحاول انه يخليه حاد، سالته ليش تبي تستخدم هذا بشنو يعني؟ قال عشان بقتلك وانت نايمه. يضحك معاها، لكن تضح بعدين فعليا ان الشايب كان يجهز الفاس هذا عنده شجر قدام البيت يبي كسره ويحدده وما ادري ايش بيسوي فيه، ومستخدم هالفاس المسكين علشان حق شغلته هذه. لكن المصيبه في الموضوع ان احد ابناء الشايب هذا قال حق امه بعدين، قال له فعلا ابوي اصلا مكلمني علشان الصبح احضر معاه نقص الشجر ونهذبه ونضبطه اللي قدام البيت بهالفاس اللي كان يحدده، ما كان يقصد، كان ظهر يضحك معاك. لكن طلعت الأم هذه شوي مخها طاير وصدقت غشمرة الشايب، قالت أتغدى فيه قبل لا يتعشى فيني. اسمع السالفة الثانية كذلك فيها غشمرة. هذه واحدة اسمها وردة. وردة هذه مطلقة وعندها ولد عمره 10 سنوات، تزوجت واحد ثاني وراح خذاها بشهر العسل بالمصيف، عندهم مصيف قعدوا تقريبا 3-4 أشهر ورجعوا البيت. مالكم بالطويلة صعدهم وصعد أغراضه داخل البيت وكذا واستقروا، قال أنا بنزل بغسل السيارة من المشوار لأنها توسخت وكذا، بنظفها وبرجع. قالت لا أوكي ما في مشكلة، أنا جهز لك الغداء. المهم دخلت المطبخ جهز الغداء وضبطت الأمور، وهو الولد هذا نزل علشان ينظف السيارة ويرتبها. بعد ما صعد البيت ما في بالبيت إلا زوجته هذه وردة وكذلك ولد اللي عمره 10 سنوات. أول ما دخل الشقة ويمسك زوجته ويقوم يرقص وياها. الرجال رومانسي تعرفون، توه متزوج، توه للحين ما انزعج من الطلبات كذا، الحين توه بدايته، فقعد يرقص ويا زوجته يعني كنوع من الرومانسية، وقعد يغني لها بلاش تبوسني في عيني دي البوسة في العين تفر. مالكم بالطويلة شوي كان يقول لها بتحبيني يا أروى؟ قالت له منو أروى؟ شكون هي أروى؟ علاش تحكي أروى؟ شكون هي؟ احكي يا ولدي احكي، من هي أروى؟ أنا وردة. أهو قال لها كذي وصارت مجنونة، قالت الحين أنا مطلقة من الأول هذا بسبة الخيانة، والحين تزوجت هذا طالع يحب واحدة اسمها أروى وغلط باسمها، وقال بدأ ما يقول وردة قال أروى، أروى واحدة يعرفها، شكون أروى احكي شكون هي ما شنو، سبته سبها، كان الطقة طراق طقها طراقات، دخلت المطبخ وعلى طول طعنه بالهرقبة، لا حول ولا قوة، الرجال على طول انسدح بالأرض، دم نافورة تطلع من رقبته. الله يا وردة وردة، وقاتله يا ورد من علمك تجرح. فعلا هالوردة هذه تحولت وحش ثواني، توا رقص وناسة وضحك على طول سكين لا بالرقبة، والرجال مسكين على طول فارق الحياة. بلغوا العمليات وحضروا رجال الأمن، قالوا شنو القصة؟ قالت يبا كنا موجودين أنا وزوج وتونا جاي من المصيف وأمورنا طيبة وما عندنا أي مشاكل، دخل علينا حرامي لأن الظهر كان راقبنا، وعلى طول سدد حق زوجي طعنه في رقبته، وحاول إنه يسرق عندنا في الشقة، لما قمت أنا أصارخ هرب. احجزوها أول يومين ثلاثة، استدعوا كل أقاربها، قالوا لا بالعكس هذول يحبون بعض وما بينهم أي مشاكل، مستحيل أن إيه. فقالوا أكيد في مجرم، يعني هو اللي ارتكب الجريمة، لأن ما في أي مشاكل ما في أي بوادر لل يعني حصول هالجريمة. أطلقوا صراحة بعد اليوم الرابع، لما استدعوا أحد أقربائها قالوا والله شوفوا إذا في أحد يقدر يقول لكم طبيعة العلاقة اللي بينها بين وردة وزوجها الجديد هذا، ولدها اللي عايش وياها، قالوا عندها ولد؟ قالت نعم عمره 10 سنوات. استدعوا ولدها، ها حبيبي شنو شفت شنو صار؟ قال كانوا يرقصون وهو غلط باسمها، قال اسم واحدة ثانية، أمي زعلت سبتها سبها طقتها كف ضربها كفات، عصبت دخلت على المطبخ وكانت تسوي غدا، أخذت سكين وعلى طول من الغضب أول ما عطتها الضربة كانت في الرقبة، سقط على طول ومات. يعني ما في حرامي ما في كذا، قال لا أبدا ولا حد دخل عندنا. تم حالتها المحاكمة، ولدها هو اللي اعترف عليها وسجنوها مؤبد. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر الغشمرة، دير بالك التغشمر مع زوجتك، إذا تبي تغشمر لا تنام، وإذا تبي تغشمر حاول أنك تسكر باب المطبخ، حواليك أي آلة حادة تشيلها، يعني ديكورات شيء، يعني انتبه حبيبي تغشمر وأنت ماخذ احتياطاتك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.